بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: التوكل على الله والاستعانة به خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها، دينيها ودنيويها، لأنه وإن كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره على شيء منها، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أمور دينه ودنياه، ووثق به أعانه وقوى إرادته وقدرته، ويسر له الأمر الذي قصده، وصرف عنه الموانع أو خففها، وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته، لأنه استمد واستماح من قوة الله التي لا تنفد ولا تبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى لخلق عظيم من أخلاق الإسلام العظيمة الرفيعة، وهو خلق التوكل. والتوكل عمل القلب باعتماده على الله سبحانه وتعالى وتفويضه الأمر إليه جل وعلا، إيقانا من العبد أن الأمور كلها بتدبيره وطوع تسخيره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التوكل يضطر إليه العبد في أموره الدينية والدنيوية، وعليه فإن التوكل خلق يصاحب المسلم في كل أموره الدينية والدنيوية. فالصلاة لا بد فيها من توكل، والحج لا بد فيه من توكل، والعمرة والصيام وجميع الطاعات لا بد فيها من توكل واستعانة بالله: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك مصالح العبد الدنيوية من بيع أو شراء أو أخذ أو عطاء أو أكل أو شرب أو علاج أو غير ذلك، جميع هذه المصالح لا بد فيها من توكل على الله سبحانه وتعالى واعتماد عليه جل في علاه. ولأجل هذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية أن نقول بسم الله، توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن العبد لا غنى له عن التوكل. وأؤكد أن هذا الذكر عند الخروج من البيت للمصالح الدنيوية والدينية عظيم الشأن، لا بد أن يعتني به المسلم ويواظب عليه، وذلك بأن يكون خروجه من بيته في كل مرة خروج متوكل على الله، مفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، معلن عجزه وفاقته وفقره إلى سيده ومولاه، وأنه لا غنى له عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. التوكل خلق ماض مع المسلم في جميع شؤونه وجميع مصالحه، ولا غنى للمؤمن عن ربه عز وجل بأن يتوكل عليه ويستعين به وأن يستمنح منه سبحانه وتعالى المد والعون والتوفيق. وكما بين الشيخ إذا حصل هذا التوكل بأن اعتمد المسلم بقلبه اعتمادا كليا على الله في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أموره الدينية والدنيوية وثق به أعانه الله وقواه وقوى إرادته وقدرته ويسر له الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم. والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل. نعم، التوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل، ولهذا وجود الكسل هذا من ضعف التوكل، وجود الكسل من ضعف التوكل، لأن التوكل مثل ما ذكر الشيخ يطرد عن العبد الكسل. والتوكل هذا الخلق أو العمل القلبي يضعف عند العبد ويقوى، هناك أمور تقويه عند العبد، فإذا قوي عند العبد قويت آثاره، وتارة يضعف، وإذا ضعف أيضا ضعفت الآثار، فالعبد بحاجة دائمة إلى أن يقوي توكله على الله سبحانه وتعالى لتذل له الأمور وتهون المصاعب وتتيسر له بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا يقوى وينشط لأعماله وأموره. نعم. ويوجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله به. إذا أقدم على أمر متوكلا على الله سبحانه وتعالى فإن هذا يبعث فيه النشاط والقوة على تحقيق ذلك الأمر، لأنه خرج من حول نفسه أو برئ من حول نفسه وقوته ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتصاعب شاقا ولا يستثقل أي عمل ولا ييأس من النجاح وحصول مطلوبه، لأنه لا يلتفت إلى نفس السبب الذي بذله، السبب قد ينجح وقد لا ينجح، قد يتهيأ وقد لا يتهيأ، قد يوصله إلى المقصود وقد لا يوصله، لكن التوكل هو النجاح، التوكل هو النجاح، التوكل هو التوفيق. نعم. أكثر ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل أو فهموه لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة، وأساءوا غاية الإساءة حيث ظنوا بربهم الظن السوء، فإن الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة. هذا أمر أو تنبيه غاية في الأهمية. الشيخ قدم أن التوكل يدفع الكسل ويبعث على النشاط، هذه حقيقة التوكل، التوكل الحقيقي يدفع الكسل ويبعث على النشاط. يقول رحمه الله: هذا هو الحق، خلافا لمن ساء فهمه وظن أن التوكل هو الكسل، وظن أن التوكل هو الكسل وأن يبقى في مكانه معطلا المصالح والأسباب والغايات ويقول: أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يؤثر أن عمر بن الخطاب رأى جماعة جاءوا للحج أو العمرة بغير زاد وقالوا: نحن المتوكلون على الله، نحن المتوكلون على الله، فقال: أنتم المتوكلون، المتوكل الذي يضع بذره ويتوكل على الله، يقصد بوضع البذر أن يبذل السبب، أن يبذل السبب. ولهذا الحديث الذي مر معنا قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، ما قال تجلس في عشها، تغدو خماصا أي طاوية جائعة، وتروح أي ترجع إلى عشية آخر النهار وهي شبعة لكنها بذلت السبب. فمن الناس من فهم التوكل على غير بابه وظن أن التوكل خمول وكسل وقعود وعطالة وترك للعمل، ظن ذلك ويقول عن نفسه أنه المتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يسميه من يفعل ذلك توكلا هو حرمان، هو حرمان، لأن الأمور مرتبة على أسبابها مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، ما يقول أنا متوكل على الله ويجلس يقول إن أراد الله أن أكون من العلماء الكبار يأتيني العلم، وأما أنا لن أطلب العلم ولن أذهب إلى مجالس العلم ولن أحفظ حديثا ولن أقرأ ولن إلى آخره، هذا ما يحصل علما. العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، لا بد من بذل الأسباب. ولهذا الأعرابي أو الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ناقته قال أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، قال اعقلها وتوكل وابذل السبب. فمن يترك الأسباب اعتمادا على التوكل هذا مآله إلى حرمان. وعلى الضد من هؤلاء قسم آخر يفعل السبب معتمدا عليه متوكلا على السبب نفسه، فهذان ما مذهبان على خطي نقيض، والحق وسط بينهما. الحق أن يبذل العبد السبب غير معتمدا على السبب، بل يكون معتمدا على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب، واستعن بالله، هذا التوكل. نعم. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قبله، قال وأخبر أنه من لوازم الإيمان، ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم وأنه لا يتم الدين إلا به ولا تتم الأمور إلا به، فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فاعبده وتوكل عليه، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، على الله توكلنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، هذه كلها أدلة على الجملة التي تقدمت معنا في شأن التوكل، وأنه من لوازم الإيمان، وأن الله وعد أهله بالكفاية، وأن الدين لا يتم إلا به، إلى آخر ما ذكر. نعم. وللتوكل فوائد عظيمة. هذا مما تفرد به هذا الكتاب عندما يذكر الخصلة من الآداب يتبعها بفوائد، فوائد لتلك الخصلة، وهي فوائد عظيمة. نعم. منها أنه لا يتم الإيمان والدين إلا به، وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال والإرادات إلا به. نعم، يعني التوكل لا يتم إيمان العبد إلا به، ولا تتم أعماله وطاعاته إلا به، ولا أيضا مصالحه وحاجياته الدنيوية إلا به، فهو أصل لا بد منه في جميع مصالح العبد الدينية والدنيوية. نعم. ومنها أن من توكل على الله كفاه، فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكل عليه علم أن ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية وأحوال الرزق وغيرها بالتوكل أعظم بكثير مما يحصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد عبد التوكل. نعم، هذا فيه أن التوكل ينال به المتوكل كفاية ربه ومولاه له، أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه ما أهمه. ولهذا في الذكر الذي مر معنا في الخروج من البيت إذا قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال هديت وكفيت ووقيت، فيحصل له الهداية فيما هو متجه إليه من مصالحه، يهدى إلى الصواب وإلى الطريق الحق المستقيم، ويكفى ما أهمه، ويوقى أيضا الشرور. ففي التوكل كل هذه الثمار العظيمة، لأن الله عز وجل تولى كفاية عبده حفظا وتسديدا ومعونة وتوفيقا. نعم. ومنها أن التوكل على الله أكبر، أن التوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الذي توكل عليه وتكميله وتتميمه ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. نعم، يعني هذا أيضا فائدة وتنبيه، لأن التوكل يحتاج العبد إليه في كل مصلحة، لا يجعله في مصلحة دون مصلحة، بل في كل مصلحة حتى وإن قلت، يخرج في طلبها متوكلا على الله، طالبا مده سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه. فمن توكل على الله كان التوكل أكبر سبب لتيسير الأمر الذي توكل على الله فيه، تيسير الأمر الذي توكل على الله فيه وتكميله وتتميمه ودفع الموانع. ومن يخرج من بيته لمصلحة لا يدري هل يهدى لها، هل يجدها، هل تكون موجودة أو انتهت وانقضت، هل يحصلها بسلامة أو يغش فيها ويخدع، هل هناك أمور كثيرة. لكن إذا فوض أمره إلى الله كفي ووقي وسدد وأعين بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أن المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله واستند إلى من جميع الأمور كلها في ملكه وتحت تصريفه وتدبيره، ومن جملتها فعل العبد، فكلما فترت همته وضعف نشاطه أمده هذا التوكل بقوة إلى قوته، وقد وثق بكفاية ربه. والوثوق والطمع في حصول المطلوب لا شك أنه من أعظم الأسباب الباعثة على الأعمال المرغبة فيها، وهذا أمر مشاهد معلوم. نعم، هذا إذا حقق العبد اليقين في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده، فإذا خرج العبد باليقين والثقة متوكلا على الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا يبعث فيه القوة والنشاط والهمة العالية، لأنه لجأ إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أن المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى ربه وتبرأ من حوله وقوته، ولم يعجب بشيء من عمله ولم يتكل على نفسه لعلمه أنها ضعيفة مهينة سريعة الانحلال، بل لجأ في ذلك إلى ربه مستعينا به في حصول مطلوبه. وهذا هو الغنى الحقيقي، لأنه استغنى بربه وكفايته، وهو مع ذلك قد أبدى غاية المجهود، فتبين أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب الدينية والدنيوية، بل تمامه بفعلها بقوة صادقة وهمة عالية معتمدة على قوة القوي العزيز. نعم، هذا أيضا من الفوائد، أن المتوكل بتوكله على الله سبحانه وتعالى يبرأ من حول نفسه وقوتها يبرأ من ذكائه وفطنته نبهته ويعلن فقره والتجاءه التام إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعطل قوته عن العمل وذكاءه عنه، لكنه لا يعتمد على هذا بل يبرأ من هذا كله مهما كان قويا مهما كان ذكيا مهما كان نشيطا يبرأ. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه فيها تبرع من حول النفس وقوتها وتفويض لله، تفويض لله سبحانه وتعالى. فالمتوكل يتبرع من حول نفسه وقوتها ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يعلن افتقاره التام إلى ربه ويتبرع من حول نفسه وقوتها، ولا يكون أيضا معجبا لا بذكائه ولا بقوته ولا بمهارته ولا بحذقه، وهذا في كل أمر من الأمور، في كل أمر من الأمور. يعني مثلا لنضرب مثالا قيادة السيارة، بعض الناس يخرج معجبا بمهارته معجبا بمهارته وقوته ويعتمد على ذلك على المهارة والقوة، ولا يكون ملتفتا إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى فتهلكه مهارته هذه. وكم من إنسان حصل له ذلك، يذكر ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات أن رجلا كان مع رفقة له ومعه ناقة هزيلة، فلما ركبوا رفقته قالوا الذكر الماثور: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين أي مطيقين. فلما قالوا ذلك قال الرجل: أما أنا فأنا مطيق لهذه، قادر عليها، يعني أنها هزيلة وهو قادر عليها، فما قال مثلهم. قال: فمالت به فسقط واندقت عنقه فمات، اندقت عنقه فمات. فلا يلتفت الإنسان إلى مهارته ولا إلى قوته ولا إلى قدرته ولا إلى ذكاء، وإنما يفوض أمره إلى الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوكل نجاح، التوكل توفيق، التوكل سلامة من المهالك، التوكل تيسير للأمور، التوكل مجلبة للأرزاق والمنافع، التوكل معونة على صلاح العمل وقبول الطاعة. التوكل أمره عجب في من وفقه الله سبحانه وتعالى لصدق التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قبل الدخول في النصيحة، خلق النصيحة، نرجع قليلا لموضع مرة معنا في الدرس الماضي في صفحة 127 السطر الثالث من أعلى، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نعم، هذه نبهت بالأمس على أن الصواب يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وأن الإحالة تكون على سورة الفتح. مشيت من الدرس والبال مشغول كثيرا، فرجعت إلى النسخة الخطية التي بخط الشيخ، فوجدت المثبت في النسخة الخطية يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والخطأ من المعتني بالكتاب عفى الله عنه وغفر له. نعم، إذن يسمح لنا المعتني بسؤال. نعم، يسمح لنا المعتني بسؤال. نعم، الألفاظ حصل عليك التي تقدح في التوكل. نعم، هناك ألفاظ تجري على الألسن وأظنها مخالفة، الاعتماد على النفس. نعم، توكلت عليك. نعم، سوينا كذا والباقي على الله. نعم، هل هذه تقدح؟ مر معنا ليس في هذا الكتاب وإنما في الكتاب الآخر للإمام ابن القيم ما يتعلق بشرك الألفاظ، وأن الشريعة كما جاءت بصيانة المقاصد أيضا جاءت بصيانة الألفاظ، وأن الألفاظ يحاسب عليها العبد حتى وإن كان لم يقصد، لأنه يجب أن تكون ألفاظه سليمة ونقية. ولهذا التوكل هناك في ما يدرج على ألسنة الناس كلمات تتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. فمثلا ما جاء في السؤال توكلت عليك، أو حتى توكلت على الله ثم عليك، لا هذا ولا هذا يصح، لأن التوكل عبودية القلب ولا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، عبودية القلب ولا يكون إلا على الله عز وجل. ولهذا لا يقال توكلت على الله ثم عليك، ولا يقال فضلا عن أن يقال توكلت عليك، لكن يوكل الشخص في مصالحه ولا يتوكل عليه، يتوكل على الله لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. وأيضا اللفظ الشائع مؤخرا الذي هو الثقة بالنفس، الثقة بالنفس، الثقة كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين هي لب التوكل، الثقة هي لب التوكل، ولا تكون الثقة بالنفس، لا تكون الثقة بالنفس، بل كما قال بعض أهل العلم كيف يثق بنفسه وهو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كيف يثق بنفسه وهو يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالثقة بالله، الثقة توكل، والتوكل لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فيبذل السبب، يجتهد، يستعمل فطنته ونباهته، يستشير، يسأل، لكن لا يعتمد على شيء من ذلك، لا يعتمد على شيء من ذلك، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله جل وعلا. واللفظة الثالثة فيما يقول سوينا كذا والباقي على الله، هذه من الألفاظ الدارجة، ليس الباقي على الله، كل الأمور على الله، كل الأمور على الله سبحانه وتعالى، الباقي والأول والآخر، كل أمور العبد على الله، لأن على الله هذه توكل، فلا يقول الباقي على الله يعني أكون متوكلا في الباقي على الله، بل في الباقي والأول يكون المرء متوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: النصيحة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، كررها ثلاثا، وفسرها بأنها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخبر تعالى أن النصيحة طريقة أنبيائه وأصفيائه، وأخبر أن الحرج منفي عمن نصح لله ولرسوله. فالنصيحة لله هي القيام التام بحقوقه علما وعملا ودعوة وتنفيذا، والنصيحة لكتابه الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه والعمل به والدعوة لذلك، والنصيحة لرسوله الإيمان به ومحبته واتباعه ونصر سنته وتقديم هديه على هدي كل أحد والاجتهاد في كل ما يحبه. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن يحب لهم الخير ويكره لهم الشر ويسعى في ذلك بحسب مقدوره، فيعلم جاهلهم ويرشد منحرفهم ويذكر غافلهم ويعظ معرضهم ومعارضهم، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويسلك كل طريق فيه صلاح لإخوانه المسلمين، ويسعى في تأليف ذات بينهم وفي إرشادهم على اختلاف طبقاتهم لمصالح دينهم ودنياهم، كل أحد على حسب حاله. نعم، هذا حديث وبيان لهذا الخلق العظيم من الأخلاق الإسلامية وهو النصيحة. النصيحة، والنصيحة فيها السلامة للقلب وإرادة الخير. الناصح هو صاحب القلب السليم الذي يريد الخير ويطلبه ويسعى في نيله ويعمل على بذله ووجوده، همته متجهة إلى ذلك وعنايته متجهة إلى ذلك. فالنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. فإذا كان القلب ينطوي على الغل والحقد والحسد والضغائن والسخائم وغير ذلك فهذا خلاف النصيحة، هذا قلب لا ينطوي على نصيحة بل ينطوي على خلافها. فالنصح فيه صفاء في القلب ونقاء في السريرة وإرادة الخير للمنصوح لهم، همته متجهة إلى ذلك وعنايته متجهة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على النصيحة وبين أنها الدين لعظم مكانتها من دين الله، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذه الجملة تفيد مكانة الدين، مكانة النصيحة من الدين، مثل قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وكذلك قوله الحج عرفة، هذا كله يدل على مكانة هذه الأعمال ومنزلتها العلية الرفيعة. فالنصيحة لها مكانة عظيمة في دين الله. وانظر حرص الصحابة لما قال مكررا ذلك ثلاث مرات الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن؟ يعني كان النفوس استعدت لبذلها، لكن لمن؟ وإلا متهيئين رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وسيأتي تفسير الشيخ رحمه الله لكل واحدة من هذه. قال وأخبر تعالى أن النصيحة طريقة أنبيائه وأصفيائه، وأخبر أن الحرج منفي عمن نصح لله ولرسوله. ما الحرج منفي؟ يعني إذا قام قلبه وانطوى على النصيحة فإن الحرج منفي، وهذه سيتحدث عنها المصنف رحمه الله قريبا. فثم بين النصيحة لله كيف تكون. قال هي القيام التام بحقوقه علما وعملا ودعوة وتنفيذا، على حد قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالنصح لله أن يعرف العبد دين الله والعبودية التي خلق الله الخلق لأجلها، وأن يعرف الله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، ثم يجاهد نفسه على تحقيق هذه العبودية لله جل وعلا، ثم يعدي هذا الخير للغير، يوصله للآخرين دعوة وتعليما ونصحا. قال والنصيحة لكتابه الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه والعمل به والدعوة إلى ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فإن قوله يتلونه حق تلاوته يتناول المعاني التي ذكر الشيخ، التي هي العناية بالألفاظ والعناية بالمعاني والعناية بالعمل والعناية بالدعوة، كل هذا من تلاوة القرآن حق التلاوة. قال والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته واتباعه ونصرة سنته وتقديم هديه على كل هدي والاجتهاد في كل ما يحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر ما يتعلق بأن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، بأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم يسعى ببذل ما يستطيع من إيصال الخير وأيضا دفع الشر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، وقال: خيركم من يرجى خيره، خيركم من يرجى خيره، وشركم من لا يرجى خيره. نعم. قال رحمه الله: وللنصيحة فوائد عظيمة، منها أن الدين لا يتم إلا بها، بل هي الدين كما ذكره صلى الله عليه وسلم. نعم، في الحديث المتقدم قال: الدين النصيحة، وكرر ذلك، فالدين لا يتم إلا بها، أن يكون ناصحا، ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. ومنها أن الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا، واستعداده وتهيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقربة إلى رب العالمين، فما تقرب أحد إلى الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية المذكورة، فالناصح في عبادة مستمرة إن قام أو قعد أو عمل أو ترك العمل. هذه فائدة عظيمة من فوائد النصيحة، أن ما قام في قلب الناصح من نصح، ومن طوى عليه قلبه من نصح، هو بحد ذاته قربة عظيمة، هو بحد ذاته قربة عظيمة، ناهيك عن الآثار العظيمة التي تترتب عليه، لكن هو بحد ذاته، هذا الذي قام في قلبه من نصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا النصح الذي قام في قلبه هو نفسه من أكبر الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وما يترتب عليه من العمل هذا أيضا باب آخر من باب الإحسان والأجور. نعم. ومنها أن من عجز عن العمل الديني إذا كان ناصحا لله ولرسوله ناويا الخير إذا تيسر له، فإنه لا حرج عليه، ويشارك العاملين في عملهم، فإنما الأعمال بالنيات. أيضا هذه فائدة أخرى، أن من عجز عن العمل لكن قلبه منطوي على نصح ومحبة لهذا العمل ورغبة فيه، لكنه عاجز أي بدنيا لا قدرة له على العمل، أو يكون عاجز ماليا إذا كان العمل يحتاج إلى مال، ولكن قلبه يهفو إلى هذا العمل ومتحرك شوقا إلى هذا العمل ومحبا له وراغبا فيه، فما دام أن النصح موجود في قلبه فالحرج منتفي، وله الأجر، وله الأجر. قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله، ما على المحسنين من سبيل. قال سبحانه يعني عد عملهم إحسانا، وهم لم يعملوا لعجزهم، ما عندهم قدرة، ما عندهم مال، لكن نفى عنهم الحرج، ووصف صنيعهم بأنهم إحسان، لأن قلوبهم منطوية على النصيحة، النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما عندهم قدرة على العمل للعجز، ما عندهم قدرة على العمل للعجز، العجز المالي أو العجز البدني، ما دام أن القلب منطوي على النصيحة فلا حرج عليه، الحرج مرفوع، وأيضا في الوقت نفسه هو معدود في المحسنين، ولهذا النصيحة إحسان، أيما إحسان. نعم. ومنها أن الله ييسر للناصح الصادق أمورا لا تخطر له على بال، وأن الساعي في نفع المسلمين إذا كان قصده النصيحة فإنه يفلح وينجح، فإن تم ما سعى له فعلا وهو الغالب، وإلا تم أجره. فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمم له ذلك العمل. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا من فوائد النصيحة أن الله عز وجل ييسر للناصح أموره وسبيله وطريقه ويوفقه في أموره، وتتحقق له من الخيرات والتيسير ما لا يتحقق لغيره. ولو قدر أنه سار في طريق هو نصح كله ولم يتم له هذا الطريق، حال بينه وبين ذلك حائل، إما موت أو عجز أو غير ذلك، فعمله تام، عمله تام لهذه النصيحة العظيمة التي قامت في قلبي. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فأجره تام، وتمام الأجر لهذا النصح الذي قام في قلبه والهمة العالية التي عقد عليها قلبه في تحقيق هذا العمل وإنجازه. بل هناك ما هو أبلغ من هذا يدل عليه الحديث الذي وهو حديث صحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق، فهو يأخذ بحقه وينفق يعني في وجوه الخير، في سبل الخير يبذل من هذا المال، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو كان عندي مثل مال فلان لفعلت مثل عمله، لفعلت مثله كما جاء في الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء. سبحان الله، يعني يأتي يوم القيامة ويجد أجور مثلا حفر آبار وبناء مساجد، طباعة كتب، أعمال خيرية عظيمة، يجد بميزان حسناته وهو في يوم من أيام حياته ما حفر بئرا ولا بنى مسجدا، ما كان عنده مال، لكن لما كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى، ناصحا جادا ذا همة، لو كان عنده من المال مثله لفعل مثله، قال: هما في الأجر سواء. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ومنها السلامة من الغش، فإن من غش المسلمين في دينهم ودنياهم فليس منهم. والغش من أشنع الخصال القبيحة في حق القريب والبعيد والمخالف والموافق. نعم، الغش ما يجتمع مع النصيحة، نقيضها، ولهذا إذا وجدت النصيحة سلم المرء من الغش. فإن وجد فيه غش فهذا لضعف النصيحة ووهائها في قلبه، لأن إن وجدت النصيحة تامة انتفى الغش. فمن فوائد النصيحة السلامة من الغش، فإن من غش المسلمين في دينهم ودنياهم فليس منهم. وهذه فائدة أيضا ثمينة ينبه عليها الشيخ، قال: من غشنا فليس منا. كثير منا يتبادر لذهني من غشنا، أي في البيع والشراء، أكثر ما ينصرف الذهن في فهم هذا الحديث إلى مسألة البيع والشراء، لكن هنا الشيخ ينبه على أمر أجل، وهو غش الناس في دينهم. فالذي يدعو إلى بدعة هل هو غاش أو ناصح؟ غاش. الذي غش الناس في بيع المضرة دنيوية، لكن الذي غشهم في بدعة وروجها بينهم وحثهم عليها وزخرفها لهم حتى عملوها، هذا غشه لهم أشد من غش التاجر الذي يروج سلعه بالغش، لأن المضرة هنا دنيوية، أما هنا مضرة في الدين. ولهذا قول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، يدخل في هذا دخولا أوليا غش الناس في دينهم. غش الناس في دينهم بترويج البدع والضلالات. وهذا الغش كثير في زماننا خاصة مع الوسائل هذه الحديثة التي تسمى وسائل التواصل. تسمى وسائل ماذا؟ التواصل. وكثير منها ليس من التواصل في شيء، بل هو على الضد له تماما. فمن الجور أن يسمى هذا الركام الهائل من الفساد والشر والشبهات وتناقل الأمور المضرة في الأديان إلى غير ذلك أن تسمى تواصل. هذا ليس تواصل، هذا فساد، هذا ضياع، ليس من التواصل في شيء. وتسمية الأشياء بغير أسمائها ترويجا لها هذا يكثر في زماننا، يكثر في زماننا. الحاصل أن من أعظم الغش غش الناس في أديانهم. وكم يحصل في هذه الأجهزة من الغش للناس في أديانهم، كم تروج من شبه، وكم تروج من شهوات، وكم تروج من بدع وضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. نعم. فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق، وهو النصيحة التي أسس عليها دين الإسلام، وقام عليها بنيانه، وبان بها فضله على كل شيء. فإن النصح لكل أحد محمود شرعا وعقلا وفطرة، وضده قبيح شرعا وعقلا وفطرة. نعم، هذا بيان لمكانة النصيحة وعلو شأنها، وأن القرآن دعا إليها وحث عليها مع ما تقدم من ذكر الشيخ رحمه الله لثمارها العظيمة وآثارها المباركة. جعلنا الله سبحانه وتعالى أجمعين من الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأعاذنا أجمعين من الغش، وأصلح الله عز وجلنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.